يجب على كل مكلف أمر من رآه تارك شيء من الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها. الشخص إذا عرف من إنسان أنه ترك فرضا من الفرائض يجب عليه أن يأمره بأداء هذا الفرض، أو إن عرف أنه يأتي به على غير وجهه الذي يصح به شرعا يجب عليه أن يأمره بالإتيان به على الوجه الذي يصح به. هذا إذا كان الشخص يخل بفرض مجمع على فرضيته أو يترك شرطا مجمعا عليه.